ذكر المؤلف رحمه الله في باب الصبر حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما يقول: جاء ناس من الأنصار فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم جاءوه فسألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده ولم يبقى في يده شيء ينفقه، فقال لهم: إنه ما لم يكن خير فلن أدخره عنكم، ما لم يكن خيرا فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه يذكر لنا حالة ناس من الأنصار، وأنهم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينونه في بعض الأمور، في نفقة، زكاة أو صدقة، فأعطاهم عليه الصلاة والسلام، وكان لا يرد سائلا، فما كان عنده من خير فإنه يبذله ولا يدخر شيئا كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أن منهم أبو سعيد، فقد جاء في بعضها أنه قال: سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتيته جلست فاستقبلني فقال: من استغنى أغناه الله، ومن كان عنده 40 درهما أو أوقية وسأل فإنه ملحف في المسألة. من كان عنده أوقية أي 40 درهم، يقول: فقلت: أنا عندي ناقة تعدل أكثر من 40 درهم، أكثر من أوقية، فرجعت ولم أسأله عليه الصلاة والسلام. ثم إن هؤلاء أتوا مرة ثانية وسألوا فأعطاهم عليه الصلاة والسلام، فلما لم يبق عنده شيء اعتذر عليه الصلاة والسلام، اعتذر لما لم يبق عنده شيء ينفقه، وأخبرهم وبين لهم، فقد لا يدركون من لسان الحال إلا بلسان المقال: ما لم يكن خير فلن أدخره عنكم. ثم بين لهم بيانا واضحا شافيا لمن تدبره وعقله ووفق للعمل به، أنه من يستغني، من يستعفف يعفه الله، أي من يطلب العفة والكفاف والانصراف عما في أيدي الناس ويربي نفسه على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يربي في نفسه العفة وعدم تطلع النفس إلى ما عند الغير من تجار أو أمراء أو وزراء أو أهل جاه ودنيا، بل هو في نفسه عزيز قوي يرى نفسه أغنى منهم، لأنه عنده من القناعة وما يكفيه من سداد وقوام العيش، فهو ليس بحاجة إلى دنياهم، فتكون نفسه قوية عفيفة عزيزة. وهكذا من يستغني يغنه الله، فالذي يطلب الغنى مما عند الله سبحانه وتعالى ويسأل الله جل جلاله من فضله، وأن يغنيه بفضله عمن سواه، وأن يغنيه بحلاله عن حرامه، فإن الله سبحانه وتعالى يغنه، إما حقيقة بأن ييسر له وجوه الرزق الحلال وأسبابه، أو أن يزرع في نفسه الغنى، فالغنى غنى النفس وليس غنى المال، فرب نفس غنية بالمال لكنها فقيرة شحيحة لا تقنع ولا يكفيها شيء، وهذا مشاهد من أحوال بني آدم. ومن يتصبر يصبره الله، فالذي يربي نفسه على الصبر في حالة العوز والحاجة والفقر المرض المصيبة الطاعة كما مر بنا أن الصبر على أنواعه المتعددة، من يتصبر على الطاعة فالله سبحانه وتعالى يقوي عزيمته، يقوي عزيمته فيجد لذة في الطاعة والصبر عليها والملازمة لها. ومن يتصبر كذلك عن المعاصي والشهوات فالله سبحانه وتعالى كذلك يكون معه، لأن الله سبحانه أخبر أنه مع الصابرين وأنه يحب الصابرين. فإذا التفت لنفسه ورباها دائما وفي كل حين على الانصراف عن المعاصي والشهوات والانصياع إليها فإن نفسه تتربى على هذا ويتصبر فيصبره الله. وكذلك المصائب، ما ابتلي بأمر مهما كان قليلا مهما كان يسيرا أو عظيما جليلا فتصبر، فالله سبحانه وتعالى يوفقه للصبر ولأجر الصبر وثواب الصابرين. ثم بين عليه الصلاة والسلام فضل الصبر، أنه ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فالصبر من مكارم الأخلاق، لا يتصف به إلا الحليم من الرجال الحكيم من الرجال الذي غاية في الحلم والحكمة والإيمان بالله سبحانه وتعالى، فتجده لا يستعجل في أموره كلها بل في كل أمر، خاصة الأمور التي تستفز النفس من أمور الطمع أو أمور الانتقام يستقبلها بروية وتفكير واطمئنان وتدبر لعواقبها فلا يسرع بردة الفعل، هذا شأن الرجل العاقل بخلاف الرجل الضعيف في هذه الأشياء، شأنه شأن الصغار وشأن النساء أو عامة النساء، يغضب لأقل شيء ولا يصبر ولا يتحمل ولا يتدبر ما يعرض له من قول أو فعل أو تصرف. فلا شك أن من الله عليه بالصبر فأثمر الالتزام بالطاعة والصبر عليها صلاة وذكرا وتلاوة وصدقة وإحسانا وأمرا بمعروف ونهي عن المنكر، وأثمر كذلك صبرا عن المعاصي والشهوات التي كثير ما تعرض الإنسان ويتعرض لها لكنه يصبر نفسه فلا يلتفت إليها ولا يبالي بها، وصبرا على المصائب، فمن من الله عليه بهذا فإنه يعتبر بمنزلة عظيمة ودرجة عالية، فيسأل الله سبحانه وتعالى التثبيت والثبات والزيادة من هذا، وأيضا يوصي غيره بذلك لأن هذا مما أمرنا الله به سبحانه وتعالى، فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فينصح إخوانه ويذكرهم أن يصبروا، وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كذلك يوجه الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذا الحديث وغيره، إما في قضايا عينية أو قضايا عمومية عامة، صبرا على ياسر وهم يعانون ما يعانون من تعذيب في سبيل الله، والمرأة التي اشتكت مما يعرض لها من الصرع فالتمست منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لها بالشفاء، فقال إن شئت دعوت الله لك أو تصبرين ولك الجنة. الجنة ما يعدل بها الإنسان شيء، إذا شهد له بها من قبل الشاهد الصادق عليه الصلاة والسلام وشهد لها بالجنة مقابل أن تصبر، فلا شك لا لم تتردد، قالت أصبر لكني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف. فهو عليه السلام يوجه أصحابه يوصيهم بالصبر، وهكذا نحن، فينبغي أن نتواصى بالصبر، يوصي بعضنا بعضا في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة، لأن الإنسان إذا تعرض لهذا الأمر وصار يأمر الناس بالمعروف ويذكرهم بالخير وبالسنن التي نسوها أو أهملوها أو غفلوا عنها، وكذلك المنكرات التي ابتليت بها بلاد المسلمين في كثير من الأمور كثير من الأشياء والتفريط الحاصل، من يتصدى لهذا الأمر عرضة للإيذاء. ولذلك من وصية لقمان: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. هذا تنبيه أنه سوف يصيبك أمر، يصيبك إيذاء في بدنك في عرضك في مالك في كل أحوالك، لأن هذه وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.